شكرا في كتاب الله الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى بسم الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يا كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض Yeah. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الكافرين

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. حقا إنه جمال التقى بجمال جمال القرآن الكريم وجمال قارئ قرأ القرآن بإتقان. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة العلم القرآني الإذاعي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي نبت بيت القرآن الكريم والمتربى على مائدة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض. وكانت في ليلة تكريم الراحل الكريم فقيد عموم عائلات سعيد الراحل الكريم الحاج سلامة محمد علي سعيد، اسأل ربي له الرحمة والمغفرة وأن يجعل القرآن هدية له في قبره إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. مشاركة من العزاء للحاج أحمد عبد الغني سعيد، حاج أحمد شمس سعيد، والحاج جمال محمود سعيد، حاج جمال عبد القادر سعيد، والحاج إبراهيم عبد العزيز سعيد، والحاج ياسر فرج رمضان سعيد، والحاج محمد عبد العزيز عبد محمد ابراهيم سعيد والحاج طارق عبد الكريم سعيد والاستاذ حاتم سعيد استاذ محمد سلامه سعيد والاستاذ محمد والاستاذ احمد سلامه سعيد وجميع اسر وعائلات سعيد الذين يشكرون كل من قدم الى هنا مؤديا واجب العزاء. شكرنا ايضا موصول لصاحب الفراشه الكبرى والاناره الحديثه وكبرى محطات الديزل وهذا الصرح الذي شيد وكمل على اكمل وجه دارت الحاج مجدي طلبة حجازي واولاده والمقيم بابو الغيط. هندسة الهواء ومصور الليلة مهندس محمد طارق والمقيم بقفر جبين بمحافظة القليوبية. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.